قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في المستكرهة من النساء. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. يقول مالك رحمه الله: إن عبد الملك بن مروان، وتقدم التعريف به أنه كان أميرا على المدينة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وكان من العلماء، وكانت مجالسه دائما مجالس علم. وتقدم أيضا بأن الأمير إن كان من العلماء فله القضاء، وله إذا لم يكن كفأ لذلك أن يختار ويعين قاضيا لولايته. فعبد الملك بنفسه قضى في امرأة استكرهت أن لها إيش؟ صداقها، لها صداقها على من فعل بها ذلك. وكيف يكون لها الصداق؟ قال: بمجرد ما اغتصب منها. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما ليس بغصب، بل بما كان فيه غش أو غرر أو خطأ. لو أن رجلا تزوج امرأة ودفع صداقها، ثم بعد ذلك تبين بأنهما أخوان من الرضاعة وفسخ العقد، فإنها لها صداقها، صداقها بما استحل من فرجها، بما وقع عليها. وإن كان هناك من غشه أو يعلم وكتم ذلك، رجع الزوج على من غشه وطالبه بما غرم في ذلك. فهنا يكون من باب أولى غاصب ومعتدي، فعليه صداقها وعليه الحد إذا ثبت الاغتصاب، إذا ثبت الفعل. وهل يثبت بأربعة شهداء ولا بشاهدين؟ سيأتي بيانه إن شاء الله في باب الحدود وباب الزنا. فيقول عبد الملك بأن من اغتصب امرأة، المرأة المستكرهة، وكيف يثبت استكراهها؟ التفصيل في هذا إما أن تقوم البينة، وإما على نفس الفعل، وإما أن تقوم على التهمة بأن شهد شاهدان بأنه اغتصبها من الطريق وأدخلها البيت وخلا بها وأغلق الباب دونها، أو ذهب بها إلى ثلاث من الأرض، أو كل ما يقيم التهمة، وادعت بأنه أصابها. هذا إذا كانت كبيرة مغتصبة مستكرهة، أو تكون بكرة وتأتي بدمها ويشهدها النسوة. إذا قامت القرائن القوية على ذلك فكما قال عبد الملك بن مروان. وإذا كانت مطاوعة فلا صداق لها، والحد عليهما لأنها مكنته من نفسها برضاها، فكأنها أتت أمرا مطاوعة عليه. هذا في الحرة. أما الأمة فإنه لا ينظر إلى صداقها، ولكن ينظر إلى ما نقص من قيمتها. إذا كانت بكرا وافتضها، لا شك أن الجارية البكر قيمتها أغلى وأرفع عند الناس والراغبين فيها من الثيب، فما نقص من قيمتها بكرا من إلى ثيب يدفعه. وإذا كانت الأمة ثيبة فأيضا اشتهار ذلك عنها يزهد الناس فيها وينقص من قيمتها إذا نزلت للبيع، فيكون عليه غرامة بقدر ما أنقص من قيمتها بسبب ما لحقها بفعله. كل ذلك حق العبد، أما حق الله فولي الأمر يقيم حق الله فيما يراه الإمام من ردع مثل هذا ومن جرمه أو معادلا لجرمه. إذا كانت المرأة صغيرة، فتاة صغيرة، الصغر ما دون البلوغ وما دون التمييز، صغيرة لم تبلغ ولكن مميزة وتعرف وترضى وتمتنع، فإن اغتصبها وهي صغيرة أو رضيت وهي صغيرة، هنا يأتي وجهة نظر بعض العلماء، يقول الصغيرة لا رضا لها، فرضاها واغتصابها سواء لأنها تخدع لصغرها. وكذلك الأمة لو كانت راضية، يرى بعض العلماء بأن رضاها يسقط الحق ولكن يعزر فقط، والآخرون يقولون لا، النقص الذي وقع على الأمة ليس لها هي، ولكنه حق نقص على سيدها، فلا بد من الغرامة. هذا باتفاق الأئمة الثلاثة في الحرة الكبيرة، ثيبا أو بكرا إذا استكرهت، أما إذا رضيت فلا صداق لها، وعليه هو الحد، وهي في حالة رضاها الحد. يأتي خلاف للإمام أبي حنيفة رحمه الله في من استكرهت وثبت الاغتصاب ولزمه الحد، فلا يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن يغرم الصداق مع الحد، يقول يكفي الحد ما يجتمع الاثنين، ولكن الأئمة الثلاثة يتفقون على ما قال مروان، وهو حكم يشيع في المدينة ولم يخالفه أحد. ووجهة نظر الإمام أبي حنيفة رحمه الله مبنية على أصل عنده، والأصل مخالف فيه أيضا، هو عنده أن السارق إذا سرق إن أقيم عليه الحد وقطعت يده لا يغرم ما سرق، والجمهور يقولون إن اعترف بالمسروق يغرم، والبعض يقول ما وجد في يده أخذ منه وما أتلفه قد مضى. يهمنا هنا في هذه المسألة أن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يتفقون على أن من أكره امرأة على نفسها وكانت كبيرة بكرا أو ثيبا فإنه يعذر، وأن الإمام يأخذ حق الله في اعتدائه على أعراض الناس، وللمرأة المستكرهة صداق مثلها، كم زميلتها، قريبتها، ابنة عمها، ابنة عمتها، ابنة خالها، ابنة خالتها، كم تتزوج تلك المرأة فلها أن تأخذ مثل هذا الصداق. والصغيرة والأمة، الحنابلة ينصون على أن الصغيرة لا رضا لها، فهي مغصوبة ولو كانت برضاها، لأن رضاها لا يعتبر. وكذلك الأمة لو كانت مطاوعة عليها الحد وليس عليه الصداق، ولكن الحنابلة يقولون الصداق لا يسقط برضا الأمة، لأنه ليس من حقها حتى تسقطه، ولكنه حق مالي، والحق المالي المتعلق بالأمة راجع للسيد، فله حق المطالبة به. هذا ما يتعلق على هذه القضية، وهي القضاء في المرأة المستكرهة.